من كان بيته من الزجاج لا لا لا يقذف الناس بالحجارة. فالجزاح ليه دايما؟ لماذا انا اشير اليك هكذا يا فلان انت مخطئ بالسبابة اهو يا فلان اعملها انت وانت قاعد انا ما مش شايف اشر علي شاور علي يا فلان انت مخطئ بالسبابة. ونسيت انا انه انا اشير عليك يا ولد انت قاعد تشوفني الان او يا ابنتي وانا اشير عليك كده بالاصبع انا عندي الثلاث اصابع ايه تشير الي انا يعني انا عيوبي اكثر من عيوبك انت عندك عيب واحد انا عندي ثلاثه عيوب. اللي حصل من الناس ايه ها اللي بعيد عن عباده الرحمن ان نظر الى عيب الناس فوضع تحت الميكروسكوب العاده المكبره ونسي العيوب التي عنده. ومصيبه الانسان ان يزكي نفسه كارثه الانسان تزكيه النفس تورث الكبر وتورث فرعونيه القرار وتورث قارونيه الكانزه والطاغوتيه والظالمه عندما اجرى نفسي بعيوب الناس ولا اصلح عيوبي انا. بالعكس انا دلوقتي اعكف على اشوف انا عيوبي ايه انا متكبر ولا متواضع انا ذاكر لله ولا غافل انا احب الناس ام ابغضهم انا قد في حسد وحقد وهكذا. طيب يبقى اول عقبه اضعها في قضيه عدم في الوصول الى باب المحاسبه كي احاسب نفسي الاشتراك بعيوب الناس. ثم الامر الثاني قسوه القلب في قلوب قاسيه في قلوب قاسيه تقرا عليه ايات الرحمه زي ما تقرا على ايات العذاب تذكره بالجنه زي ما تكلموا عن النار تذهب الى ناحيه اليمين زي ما تذهب الى ناحيه الايه الى ناحيه لا تفرق معه ما فيش فرق بين هذا ولا ليه لان قلبه قاسي مثلين في خلاص يا استاذ يعني دين مع اخوك عيب عليك اخوك الكبير ابدا يا اخي اتق الله يا اختي اتق الله ده اختك الاكبر منك او اختك الاصغر اللي بتعتبرك امها ابدا. ليه؟ لان قلبه قاسي قلبه قاسي لا يحن قلبه قاسي لا يلين قلبه قاسي يعني لا يسمع الموعظه فيغلف قلب يغلفه ويغلقه يعني افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فقلبه مغلق فلما قلبه يغلق لا يدخل اليه النور عامل زي البيت الايه اللي نسد النوافذ والشبابيك والفتحات فلا يستقبل لها سبحانه وتعالى. العقبه الثالثه التي نضعها امام انفسنا واذا اردنا ان نحاسب انفسنا حب الدنيا. الدنيا تشغلنا شغل عجيب يرجع رجل من العمل الولد ذاكر حضر الامتحان عمل كذا راح لمباراه كره القدم طيب ما سالش كده انه صلى العشاء راح الشيخ يحفظ القران ايه الخير اللي عمله اليوم في المدرسه ولا قرا كتاب جديد ده ما يهموش هو حب الدنيا عايزين دنيا دنيا دنيا. ولذلك ايه العلماء ماذا قالوا؟ قالوا بالحسابات البحثه بالحساب المجرد اي رقم على ما لا نهايه يساوي صفر الاخره ما لا نهايه والدنيا رقم 50 سنه 100 سنه حط 100 رغم لو عشت انت 100 سنه 100 على ما لا نهايه يساوي صفر. يبقى الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سخر كافر منها جرعه ماء تمام. فالعبد مننا الذي يتقي الله يعني يعيد يعني الحساب ده مهم. ليه؟ لان بعض الصالحين وانا اهيب بنفسي وانصحكم ايضا كما انصحنا عايزين كل يوم قبل ما ننام اول خمس دقائق كده في الفراش لازم اخرج الى النوم لازم اضع راسي على الايه؟ على الوسادة اواسي ده وليه؟ وفي حد له عندي حقوق؟ هو انا ظلمت مين النهارده؟ من الذي اغتبتهم اليوم؟ طب يا ترى انا ابويا وامي دعيت لهم في بعد كل صلاه يقول العلماء من لم يدعو لابيه وامي عقب كل صلاه فقد عقهما. طب يا ترى انا نسيت ابويا وامي في المغرب كنت جائع ومجرد ان المغرب اذن وصليت بسرعه وبعدين ما كنتش واعي حقيقه يعني تراجع حسابات. طيب الولد ابن هذا انا بتقي ده فيه ولا لا؟ طب المال اللي عندنا ده فعلا هو حلال ولا هو؟ طب يا ترى العمل اللي انا بقوم بيه العمل ده بتقي ده فيه بروح في الميعاد وانفذ موعد ولا بحب حساب النفس وبعدين ناتي للجانب الايه؟ العبادات والتعبد على صلوات من قبل على زكاة على ايام صيام علي بهذا المنطق بهذا الاسلوب سبحان الله. وبعدين بعض الناس في رمضان للاسف يحب يخرج يعني كويس انه يخرج الزكاه، لكن بعضهم يقول ايه انا مش هخرج الزكاه مره واحده، ده مبلغ كبير وانا اوزعه على مدار السنه. طب يا سيدي عمر المهم ما يدخلش عليك رمضان، يقول لا لا لا انا في خلال 10 شهور القادمه ان شاء الله اكون وزعت من الزكاه. جميل. فهو يطلع المره دي 10,000 مثلا وعنده 90,000 لسه ما خرجش، يروح يشغلهم في الايه في التجاره فيجيبوا ايه ربح. هذا ربا من مش مالك، هذا المال ليس مالك، انت تستثمر في مال الناس، ده مال الفقير، حق الفقير في المال. كيف انت تاخده وتستثمره؟ مين قال لك؟ مين اذن لك؟ مين اعطاك الاذن؟ لا احد، لم ياذن لك احد. انت اوصل وفي اموال الحق المعلوم للسائل والمحروم، اعطيه معلوم القدر ومعلوم القيمه ومعلوم الوقت. هو حل عليه الحور الدين. عايز انت تحتفظ بالناس احتفظ بيه في في في في بعيد عن الاستثمار، حطه في خزنه، في خزنه البنك، في خزنه البيت، حطه في في في في دولابك، في في المطر ولا الدرج اللي عندك في المكتب، انت حر. احفظه بعيدا، انت الفقير اذن لك، اعطاك توكيل انك تستثمر الماء، لم ياذن، مش مهمته. وانت ما عارف هتعطيها لاي فقير، واي فقير في العالم سواء قريب بعيد، وانما الفقراء الاقارب اولى، الاقربون اولى بالمعروف، اولاد الاخت ان كانوا فقراء، اولاد الاخ ان كانوا فقراء، اولاد العم ان كانوا، اولاد الخال هم اولى الناس. ليه؟ لانهم يقول لك الله خالنا او ابن خالنا ده غني وما اعطيناش، ابن عمتنا هذا عنده المال، فهم ينظرون اليه. فانا اقول ان الانسان لما يحب الدنيا حبا جما يصير هذا الحب عقبه بينه وبين محاسبه الناس. ايه كمان من ضمن العقبات السته التي تكلمنا عنها؟ تكلمنا عن ايه؟ استغلال عيوب الناس، ثم قسوه القلب، ثم حب الدنيا. العقبه الرابعه قله الحياء. انسان فيه ناس ما عندهاش حياء، مش الحياه جوه الخجل، مش الكسوف، لا، الحياه قصه اخرى، ولكن مع الحياء نتوقف حتى يكون يعني عندي حياء منكم شويه، ان اريحكم مني قليلا ثم اعود اليكم ان شاء الله بعد الفاصل، كونوا معي اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. حرم لكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث عن هذا الموضوع الخطير، وهي ان عباد الرحمن دائما عندهم محاسبة النفس، ومحاسبة النفس ليست موجودة عندنا. ليه؟ لان في عقبات نحن وضعناها، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الحياء، عدم قلة الحياء. يعني ايه الحياء؟ الحياء لما الصحابة ظنوا ان الحياء راح يحجب، حتى في اللغات الاجنبية لما يفسروا الحياء يفسروا على انه الخجل. لا، الحياء يعني ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموتى والبلى، وان تؤثر ما يبقى على ما يصنع، وان تعود نفسك مع الموت. يا الله، دي ست امور اهي. اول شيء تحفظ الرأس وما وعى، يعني ايه؟ يعني العين مخلوقة ليه؟ عشان انظر بها في الطريق، واتفكر في خلق الله، وانظر بها في المصحف، وانظر للمسلمين برحمة. فحولت العين انا ايه الى ان لا تنظر في المصحف، وتنظر الى المسلمين باحتقار، ولا تغض عما حرم الله، وتقتحم الناس، هذه ليست مهمه العين، ده قله الحياه، على وجود الحياه. وبعدين الراس وما وعى، الاذن، يعني ايه الاذن؟ اسمع بها كلام الله، اسمع بها الكلام الطيب، اسمع بها سبحان الله العظيم. ولذلك ان للاسف لما نستخدم الاذن نسمع اغاني وفوضى والى اخره، يبقى انا استخدمت النعمه فيما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين الفم، ايه اللي في الفم؟ اللسان. ايه مشكله اللسان؟ ده ابو المشاكل. دلوقتي اللسان ده لذكر الله والكلام الطيب والسلام على الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءه القران الى اخره. لا، انا احول الايه؟ اللسان كذب وغيبه وشر الزور وفوضى وافتئات على الناس وسباب ولعن وفحش وخاضوا في الاعراض، يبقى انا حولت اللسان الى معصيه، يبقى اذا انا عندي قله ايه؟ قله حياه. ثم الانف، الانف كمان فيه في شيء اذراع. عمر بن عبد العزيز قسموا امامه عطور بيت المال فوضع يده على انفه، قالوا ايه يا امير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه الا برائحته؟ يا الله، استحى عمر لانه عنده الحياء الحقيقي ان يشم رائحة ليست من حق. عمر جده ابن الخطاب دخل مرة وجد رائحة طيبة في البيت، ما هذه الرائحة التي اشم؟ فقال زوج ام كلثوم ان نعيم العصارة جاءت لتشتري عطورا وطيبا من بيت المال، وكان عمر مولي بيت المال لام كلثوم تعمل عليه دون اجر، فجعلت اذن لها واكثر، فتعلق شيء باصبعي اصابعي. تعمل ايه هي ام كلثوم؟ ما تحط في خمارها. فعمر شم الخمار دي في ريحه الطيب والعطور، راح واخذ الخمار من فوق راس زوجته ام كلثوم ويضعه في الماء ويعصره ويمرره في التراب، ثم يضعه في الماء ويعصره يشم الريحه ايه؟ لسه موجوده الرائحه موجوده، يعمل عمليه ماء تراب ماء الى ان زالت الرائحه تماما. قال يا ام كلثوم اتريدين ان تطعمين نارا في اجواتنا يوم القيامه؟ ده انا العذب العجاب اروح الساعه 9 الصبح في مصالح حكوميه معينه ومكاتب معينه، الشمس عندنا بفضل الله في بلادنا العربيه يعني مش شمس صناعيه زي بتاعت اوروبا ابدا، دي شمس حقيقيه يعني تكاد نقول انها تركت مدارها. لا، الموظف قاعد ويوقد الكهرباء الساعه 9 الصبح. طب انت في بيتك هل توقد او تطرق وتنهر الاولاد؟ يا اولاد حرام عليكم، دفعنا هذا الشهر مبلغ كبير، اطفئوا الانوار. طب وانت هل هذا المال العام ده مش انت امين عليه؟ استثقل ده فيه، لان قله حيائك خليتك تعمل ايه؟ تستغل تليفون المصلحه في الاتصالات الشخصيه، وسياره المصلحه والمؤسسه في مشاويرك الشخصيه، واوراق المصلحه في توديها الولد حتى في البيت ابنك يحل فيها مسائل الحساب. لم يبارك رب العباد سبحانه وتعالى في هذا الامر، لم. لماذا؟ لان قله الحياء لا تصنع بالانسان خيرا. ثم العقبه الخامسه طول الامل. طول الامل كارثه كبرى. ليه؟ لان الانسان طويل الامل انسان لسه يسوف، يقول لك متى تسوي يا فلان؟ بكره ان شاء الله. ومتى تصلي؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. ومتى تصوم؟ رمضان المقبل ان شاء الله. ومتى تحج؟ ربنا يسهل ان شاء الله. اي كلام طبعا، اي كلام. عنده طول امل، ايه فين؟ وكان الموت كتب على غيره، كان الموت كتب على حد ثاني مش هو. يقول لا انا خارج الموضوع، سبحان الله. فانا اقول ان طول الامل يقصر القلب ويخلي الانسان ايه؟ يخلي الانسان يعني كما قال صاحب الجنتين، ماذا قال ربنا؟ واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحرفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. شوف صوره يعني جنتين من نخيل واعناب وبينهم ايه؟ نهر. المياه ايه؟ فجرنا خلالهما نهرا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لا في لا افات ولا كارثه ولا رياح ولا يعني الجنتين او البستانين يعني على اكمل صرح. ايه اللي حصل؟ دخل جنته وهو ظالم لنفسه، عنده طول امل. قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، زي الحضارات الغربيه كده اللي بتدعي انها حضاره، يعني زلزال بسيط بمقياس ريختر هز اليابان كلها، بعد ما اليابان كانت من الدول المانحه بدات من الدول اللي تحتاج مساعدات. لا اله الا الله، هزت ارض حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامس. فالانسان اللي عنده طول امل هو اللي ماشي في الدنيا ذات تحت صاحب الجنتين. ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. كنا نرى اقاربنا الفقراء وكبار السن ازاي حاجه فلان، الحمد لله رب العالمين ربنا يكملها بالستر، اذا عندنا يا شيخ ربنا يتعفنا على الستر يرحم عن الاخره. لكن لو عنده في البورصه اسهم وكان بنايه وكان برج وكان قطعه ارض